بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 59 من البداية والنهاية، كما قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة حاميم والكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يذكر سبحانه وتعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم، وأنه سبحانه وتعالى أيد رسوله بآيات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم وتصديقه، وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر والعياذ بالله عز وجل، ويرجع إلى الحق والصراط المستقيم. فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزئون، وعن سبيل الله يصدون وعن الحق يصدون. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضا، وكل آية أكبر من التي تتلوها لأن التوكيد أبلغ مما قبله. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصا ولا عيبا، لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة، ولهذا خاطبوه به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم إليه وضراعتهم لديه. قال الله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق الأنهار فيها، وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام زيادة النيل. ثم تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه لا يكاد يبين، يعني كلامه، بسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللفظة التي هي شرف له وكمال وجمال، ولم تكن مانعة له أي أن كلمه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه. وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور في بدنه ولا زينة عليه، وإنما ذلك من حلية النساء لا يليق بشهامة الرجال،

فلم يلتفت عيد فلم يفلت منهم أحد ولم يبق منهم ديار بل كان بل كل قد غرق بل كل قد غرق فدخل النار وأتبعوا في هذه الدنيا وأتبعوا في هذه الدار لعنة بين العالمين ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ويوم القيامة هم من المقبوحين والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد صحيح الترمذي في العلم ابن ماجه في المقدمة. أتابع ذكر هلاك فرعون وجنوده. لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعدوهم وعنادهم متابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراه من خوارق العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولم يؤمن منهم إلا القليل قيل ثلاثة وهم امرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب بخبرها ومؤمن آل فرعون الذي تقدم حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم ورجل الصالح الذي جاء يسعى من أقاصى المدينة فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قاله ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير السحرة فإنهم كانوا من القبط. وقيل بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بني إسرائيل. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالضمير في قوله إلا ذرية من قومه عيد إلا ذرية من قومه عائد على فرعون لأن السياق يدل عليه. وقيل على موسى لقربه والأول أظهر كما هو مقرر في التفسير وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن ملئهم أن ينم عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون وكفى بالله شهيدا وإن فرعون لعال في الأرض أي جبار عنيد مستعل بغير الحق وإنه لمن المسرفين أي في جميع أموره وشؤونه وأحواله ولكنه جرثومة قد حان جعافها وثمرة خبيثة قد آن خطافها ومهجة ملعونة قد حتم إتلافها. وعند ذلك قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يأمرهم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك فجعل الله سبحانه وتعالى لهم مما كانوا فيه فرجا ومخرجا

إنا لمدركون، وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحر، فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه، وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر عليه. والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم وهي شاهقة منيفة، وفرعون قد غالقهم وواجههم وعينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده، وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمنكر، فشكوا إلى نبي الله سبحانه وتعالى ما هم فيه مما قد شاهدوه وعينوه. فقال لهم الرسول الصادق المصدوق عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه، وهو يقول: ها هنا أمرت. ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون، وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار. نعود إلى الحاشية: واحد، أي رأوه رأي العين. متابع: وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما السلام، كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون وهم وقوف، ومنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقاتحم فرسه مرارا في البحر هل يمكن سلوكه؟ فلا يمكن. ويقول لموسى عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أها هنا أمرت؟ فيقول: نعم. فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر وقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم أن اضرب بعصاك البحر. فلما ضربه به يقال إنه قال له انفلق بإذن الله، ويقال إنه كناه بأبي خلد، فالله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويقال إنه انفلق 12 طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه، حتى قيل إنه صار أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا. وفي هذا نظر، لأن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه، وهكذا كان ماء البحر قائما مثل الجبال مكفوفا للقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون. وأمر الله سبحانه وتعالى ريح الدبور فلقحت حال البحر فأذهبته حتى صار يابسا لا يعلق في سنابك الخيول والدواب. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال، أمر موسى عليه السلام أن يجاوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين،